نفسه وصدقه للأمة، صدقه وضبطه للأمة، ويحفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لتنتفع به الأمة، لتنتفع به الأمة، وبدعته على نفسه. عدل، إنصاف، صدق في حب السنة، صدق في الدفاع عن الدين، هكذا أهل الحديث أهل السنة. أما هل الشيعة يوثقون سنيا؟ لا يمكن، لا بد أن يفعلوا. ما وثقوا الصحابة عاد يوثقوا أتباعهم، ما وثقوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من شأن يوثقون يعني أتباعهم وحملة دعوتهم، من باب أولى. إذا كان يكفر أبو بكر وعمر مثلا رافضي، عاد أنت مسلما تحسن من أبو بكر وعمر؟ إذا كان يكفر عائشة، عاد أمي وأمك وبنتي وبنتك أحسن من عائشة؟ فهؤلاء أشرار وفجار نعوذ بالله منهم. على كل، أهل السنة أهل إنصاف، أهل إنصاف، لأنهم لا يحملون عداوة للشخص بذاته، إنما يحملون العداوة للفكر الذي يحمله. فإذا علم أنه نفسه خبيث القصد ويحمل هذا الفكر أو هذه البدعة عن بينة وبصيرة ويريد أن يطعن بها الدين، أبغضوه نفسه في الله عز وجل. فأهل السنة أهل اعتدال. قال: كان مذهبه التشيع ولم نر به بأسا، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال المروزي عن أحمد: كان مذهبه التشيع ولم نر به بأسا. وقال أيضا: كتبت عنه حديثا كثيرا عن أبي الجحاف. هذا كلام أحمد فيه، رحم الله أحمد، رحمه الله. هذا الرجل يعني بيّن طريق السنة، غفر الله له ورحمه الله. نعم. وقال الجوزجاني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حدثنا تليد بن سليمان هو عندي كان يكذب. هذا القول الثاني عن أحمد، الآن الجوزجاني الذي روى هذا عن أحمد، والقول الأول من يروي عن أحمد؟ المروزي. المروزي، لأن هذا الجوزجاني يروي عن أحمد قولا آخر وهو شديد في الجرح: كان عندي يكذب، أعوذ بالله. نعم. وقال ابن معين: كان علّه يكذب في بدعته بهواه، لأنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء الذين يخطئون في التأويل يقعون في الكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، عندما يستحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله بالتأويل. من أحل المتعة، من أحل الربا، من أحل كذا، من أحل كذا، ووقع في الكذب على الله عز وجل. لكن لما كان متأولا فالتأويل يرفع العقوبة ولا يمنع من بيان فساد القول، هكذا يقول رحمه الله: لا يمنع هذا من بيان فساد حاله أو فساد قوله، ولكنه من هذا التأويل من باب المعارض أو المانع الذي يسميه العلماء شروط انتفاء الموانع. قال: هذا التأويل من باب المعارض، فهو يمنع من إنزال العقوبة به، لكنه لا يمنع من بيان فساد هذا القول. فاحتمل أن يقال في المبتدع كان يكذب، أي بقول هذا يكذب على الله وعلى الدين، وليس هذا من كلام الله ولا كلام رسوله. لكن كلمة كان يكذب اصطلاحا ليست في هذا المعنى في من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أي في الحديث يكذب يدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلقى، أو يضع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يسرق. هذا في الأصل أن هذه كلمة الصلاح نوضعت لهذا، لكن لا يمنع أيضا أن تكون تستعمل بمعنى أن هناك من تأويل، يعني آل الأمر بصاحب التأويل إلى أن كذب على الله فأحل ما حرم وحرم ما أحل، أو نحو ذلك من المعاني. نعم. وقال ابن معين: كان ببغداد وقد سمعت منه وليس بشيء. وقال في موضع آخر: كذاب كان يشتم عثمان، وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال لا يكتب عنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. آمين. هذا يوضح كلام السابق الذي ذكرته قبل قليل. هذا جاء نصا عن ابن معين، قال: كذاب كان يشتم عثمان، وكل من شتم عثمان أو أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو دجال. فالرغم أن كلمة دجال وضعت في الأصل لمعنى الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث النبوي الافتراء الوضع أو ادعاء ما لقاء من لم يلقاهم وسمع ما لم يسمعه، لكن لا بأس أن يقال ذلك أيضا في المبتدع أنه كذاب، بمعنى أن قوله كذب على الله، وإن لم يكن هو في ذاته كذابا أو إن لم يكن متعمدا الكذب، لكن وقع في الكذب وإن لم يتعمده. هذا مهم جدا تعرفونها من أجل الجمع بين أقوال الأئمة، أحيانا إطلاق الكذب من أجل البدعة. فخاصة أن أحمد عندنا يقول لا بأس به، مذهبه التشيع لا بأس به، ثم يقول بعد ذلك هو يكذب. احتمل أنه يكذب هنا أي بتشيعه. نعم. وقال أيضا والشيعة في عرف السلف هم الذين كانوا يفضلون عليا على الشيخين، أما من سب أبا بكر وعمر فهو رافض رافض. نعم. وقال أيضا قعد فوق سطح مولى لعثمان فتناول عثمان فأخذه مولى عثمان فرمى به من فوق السطح. الحمد لله. هذا يعني شوف حتى البدعة تجعل الإنسان حتى يعني فيه وقاحة وفيه سوء تصرف. أنت على في بيت مولى عثمان، سب عثمان استلقى منه يعني شيئا تكره، سبه على السطح فأخذ به فرمى فوق السطح، جزاه الله خيرا. نعم. فكسر رجليه فقام يمشي على عصا. نعم. الحمد لله. وقال البخاري تكلم فيه يحيى بن معين ورماه. وقال العجلي لا بأس به كان يتشنج. كلام يحيى بن معين من أجل البدعة ورماه، إما رمى بحديثه وإما رماه بالكذب والدجل، محتمل هذا وهذا. رماه إما رمى به أو رمى برماه بالكذب وبالدجل. نعم. وقال نعم الذهبي في ترجمة حارث بن عبد الله الأعور حمل في تاريخ الإسلام، قل أخونا نايف أن الذهبي في تاريخ الإسلام ترجمة حارث بن عبد الله الأعور حمل من رماه بالكذب على رأيه، يعني هناك من كذب هنا كذا كذا، قال يعني بذلك رأيه أنه كذاب في رأيه لا في حديثه، ولذلك الحارث أولى الأقوال أنه ضعيف استشهد به. ما شاء الله أحسنت. نعم. وقال العجلي لا بأس به كان يتشيع ويدلس. نعم. وقال ابن عمار زعموا أنه لا بأس به، زعموا أنه لا بأس به براءة من العهدة، كأنه يقول يقولون لا بأس به والله أعلم وش رأيه. نعم. وقال أبو داود رافضي خبيث رجل سوء يشتم أبا بكر وعمر. أعوذ بالله أعوذ بالله. نعم. وقال النسائي ضعيف. وقال يعقوب بن سفيان رافضي خبيث سمعت عبيد الله بن موسى يقول لابنه محمد أليس قد قلت لك لا تكتب حديث تليد هذا. نعم. وقال صالح بن محمد كان أهل الحديث يسمونه بليدا يعني بالباء الموحدة. في هذا يعني ما يدل على جواز قلب الإثم على الشخص بما يناسب حاله، وهذا أمر موجود في كثير تصرف كثير من العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية تعمله كثيرا في الرافض هذا في رده عليه في كتاب المنهاج السنة، قلب اسمه أكثر من مرة. نعم. وهذا موجود في تصرف المحدثين، كانوا يسمون تليدا هذا بليدا. صحيح. لا عقل له، الذي يسب الشيخين لا عقل له. نعم. وكان سيء الخلق لا يحتج بحديثه وليس عنده كثير شيء. وقال ابن عدي يتبين على رواياته أنه ضعيف. روى له الترمذي حديثا واحدا في المناقب. قال الحافظ قلت وقال الساجي كذاب. وقال الحاكم أبو سعيد النقاش ردي المذهب منكر الحديث، روى عن أبي الجحاف أحاديث موضوعة. زاد الحاكم كذبه جماعة من العلماء. وقال أبو أحمد من فضل الله سبحانه وتعالى ومن انتصار الله عز وجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إن من سب الصحابة كيف ما أكثر الكلام فيه، ما أكثر الذين تكلموا فيه لما تكلم في الصحابة، ما هو واحد اللي قال كان رفضه سكت، كم من واحد بقى. وكل واحد من هؤلاء له طلاب وله بلد وله زمن وله أتباع وأنصار يسمعون هذا الكلام، وكتب تجمع هذا وتنقله من زمن إلى زمن. هذا من الانتصار لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما يسب الصحابة، فنحن اليوم في مجلسنا نكرهه نبغضه، هذا من هذا من نصر الله لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن يهيئ الله عز وجل في الأمة من يدافع عنها ومن يحبهم ويبغض مخالفهم وشانئهم، هذا من النصر. إيه نعم. وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم. وقال ابن حبان كان رافضيا يشتم الصحابة وروى في فضائل أهل البيت عجائب. وقال الدارقطني هم هكذا، هم أصحابهم الرافضة ولا أصحاب يعني تناقضات، سب الصحابة ويجي في من دونهم من أهل البيت يروي فيهم عجائب ومناقب وأشياء غريبة وعجيبة، وهو عندما يسب الصحابة يفتري عليهم افتراءات أيضا عجيبة، هم أهل تناقض وأهل محال. أما أهل السنة يعني أهل علم وأهل واقع، أهل واقع. أما هؤلاء دائما يعيشون في الخيالات، ومن جملة خيالاتنا هذه أنهم ينتظرون المهدي من أكثر 1300 سنة أو 1100 سنة الحين، هم قاعدين ينتظروا المهدي كل ليلة، يدخلوا مع غروب الشمس ينادونا كل ليلة مع غروب الشمس، يدخلوا الشعب ينادونا، يجهزوا الخيول ولما لم يخرج يطلعوا، ومن غدوة أيضا، وهكذا يموت جيل تلو جيل تلو جيل وهم على هذه الخرافة، ولا واحد منهم قال إيش إحنا نفعل، ولا واحد منهم قال إيش هذا الكلام أبدا. ولذلك يعني حقيقة يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم توجد فرقة تنتسب إلى القبلة أضل من الرواه، لا توجد فرقة تنتسب إلى القبلة وتنتمي إلى الإسلام أضل من فرقة الرواه، لا دنيا منصورة ولا دين صحيح ولا عقل، حتى العقل ماشي عقل عندهم، يؤمنون بالخرافات والخيالات والمعدومات ويجحدون الموجودات والمحسوسات، يكابرون فيها ويجحدونها، والخيالات والمعدومات يؤمنون بها وينفعون عليها. شوف مثل خرافة المهدي هذه شيء معدوم يؤمنون به وينفعون عليه كل هذه السنين، كل هذه القرون، أعوذ بالله. كما قال يعني الشعب رحمه الله وقد صح هذا عنه ابن تيمية، قال لو كانوا من الطيور لكانوا رخما، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا. صحيح. نعم. وقال الدارقطني ضعيف، هذا يعني ضعيف رمي بالرفض، هذا ما فيه خير، أعوذ بالله. أنا حول هذا المعنى عندي بعض الزيادات في الحاشية، لكن حول هذا المعنى. قال ضعيف إيش؟ رافضون ضعيف. الله راح الله منه. إلى هنا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تفضل بارك الله فيك يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: تمام بن نجيح الأسدي الدمشقي نزيل حلب، رفع اليدين، رمز بإخراج البخاري له في رفع اليدين، وأبي داود والترمذي. قالوا عنه مبشر بن إسماعيل وبقية إسماعيل بن عياش وغيرهم. قال أحمد ما أعرفه. قال حرب سألت أحمد عنه أظنه قال ما أعرفه يعني ما عرف حقيقة حاله. يعني انظر كيف هو قال ما أعرفه، ظاهر أن هذا متوجه إلى جهالة العين، وقال يعني ما عرف حقيقة حاله، يعني يعرف عينه لكن حقيقة حاله لا يعرف. نعم. وقال الدوري وغيره عن ابن معين ثقة. هذا يفيدنا أن بعض الأئمة قد يطلق الكلمة ويريد غير الذي يتبادر لنا منها، فيبين المعنى المراد تلميذه أو أحد الأئمة من بعده، إلا أننا إذا لم يقع أحد، إذا لم يقع تبيين من أحد، فالأصل ما ظهر لنا من الكلمة نعمل به، فإذا ظهر لنا تبيين من أحد من تلميذه أو ممن دونه من أهل العلم الذين هم يوضحون مثل هذه الأمور أخذنا بذلك، فإن لم فنأخذ بما عرفت هذه الكلمة به اصطلاحا ولا نصرفها عن وجهها إلا لدليل. نعم. وقال الدوري وغيره عن ابن معين ثقة. وقال أبو زرعة ضعيف. يعني ابن معين يوثق أحمد يقول ما يعرف، فمن علم حج على من لم يعلم، هذا شيء معروف، طالما أن ابن معين من الأئمة وعرفت يعني عدالة الرجل في الرواية، وأحمد يقول ما أعرف، ما اشترط أن أحمد يعرف كل الناس، وعلى ذلك هنا يقال من عرف حج على من لم يعرف، هذا فقط إذا كان الكلام يعني قد اقتصر على هذا الحد، أما إذا كان كلام آخر ننظر ماذا في الكلام الآخر. قال أبو زرعة ضعيف. وقال أبو حاتم منكر الحديث ذاهب. كلمة شديدة، منكر الحديث ذاهب الحديث، هذه أو ذاهب كلمة شديدة في الجرح، من عبارات المرتبة الرابعة من مراتب التجريح التي لا يستشهد بأهلها. نعم. وقال البخاري فيه نظر. وقوله فيه نظر اشتهر عند كثير من طلبة العلم أنه إذا قال فيه نظر فالرجل يكون متروكا، ولكن الأولى أن يقال هذا في الغالب، في غالب من يقول فيه نظر يكون متروكا عنده، ولا يلزم أن يكون متروكا عند غيره، فها هو ابن معين يوثقه، لا يلزم، لأن بعض طلبة العلم إذا قال البخاري مثلا فلان منكر الحديث يقول لك هذا متروك، ليش تقول متروك؟ قال لأنه البخاري قال، لأن البخاري قال من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، طيب هذا متروك عند البخاري، لكن لغيره كلام، لأحمد لابن معين لأبي حاتم لأبي زرعة لمن هو أكبر من البخاري لمن هو دونه في كلام آخر، ليش تجعل كلام البخاري قاضيا على غيره؟ وغيره من الأئمة قد يكون من شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه، فكون البخاري يقول من قلت فيه منكر حديث فلا تحل الرواية عنه، أي فلا تحل الرواية عنه عندي، ما هو عند كل الأئمة، فتجمع بين هذا وبين كلام غيره وتنظر إيش الراجح. نعم. وقال النسائي لا يعجبني حديثه. لا يعجبني حديثه عبارة تليين خفيفة، لا يعجبني يعني أي في حديثه مناكير، في حديثه أخطاء، في حديث أشياء تجعل حديثه عندي غير مرغوب فيه. نعم. وقال أبو توبة حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا تمام وهو ثقة. هذا توثيق من إسماعيل بن عياش غيره، وتوبع على ذلك، لكن من الأئمة من خالفه في هذا. هذه الترجمة فيها شيء من التباين، فيها شيء من التباين، هناك من وثق، هناك من قال مجهول، هناك من قال متروك. منكر حديث ذاهب فيه نظر من البخاري، عجيبة هذه الترجمة، من يعني ليست الجادة في التراجم أن تكون هكذا، الغالب أن التراجم تكون قريبة من بعضها، أي يكون أقوال أهل العلم فيها أقوالهم قريبة من بعضها، أما الآن عندنا الآن مراتب بعيدة، ما بين ثقة ومكروه، في ضعيف، في مجهول، في مجهول الحال، في كذا في كذا، كل هذا في ترجمة واحدة. سبحان الله، يعني هذا ليست الجادة في التراجم كذلك. نعم. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات. رواه البخاري أثرا موقوفا معلقا في رفع عمر، في رفع عمر بن عبد العزيز يديه حين يركع. قال الحافظ: قلت بقية كلام ابن عدي وهو غير ثقة. عجيب، يعني ابن عدي يقول غير ثقة، وابن عدي فيه يعني شيء من التساهل، إذا قال غير ثقة فمعنى ذلك أن الجرح شديد أو أن حال الرجل واضحة. رغم أن عندي هنا دفاع ابن عدي عن بعض ما أنكر عليه، يعني مع كوني يقول هذا إلا أنه دافع عن بعض ما نسب إليه من النكارة، وقال وهو في الجملة منكر. طيب تفضل. وقال ابن حبان: روى أشياء موضوعة عن الثقات كأنه المتعمد لها. شوف كيف روى أشياء موضوعة عن الثقات، الثقات براء منها وهو السبب فيها، كأنه المتعمد لها، لأن من المحتمل أن يروي أشياء موضوعة على الثقات على سبيل الوهم والخطأ، ويحدث بالحديث واهما وهو يظن أن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام والحقيقة أنه موضوع، لكن يقول كأنه المتعمد لها. لم يجزم ابن حبان بأنه متعمد، فيبدو أنه ظهر له من عدالة الرجل ودينه ما يجعله يهاب الجزم بأنه متعمد للوضع، لأن من تعمد الوضع فلا يقال عنده أمانة أو عنده عدالة، خلاص ساقط العدالة. قوله كأنه فيها في هذا ما يدل على أنه يعني لم يجزم بذلك. نعم. وقال البزار: ليس بقوي. وقال العقيلي: يحدث بمناكير. يحدث بمناكير هنا يعني من خلال الترجمة يحدث بمناكير هو السبب فيها، وإلا من الممكن أن يقال يحدث بمناكير والعهد على غير، لكنه حدث بالمناكير التي أخذها عن شيوخه، ولذلك فرق هناك بين كلمة يحدث المناكير ويروي المناكير وبين قولهم له مناكير. له مناكير أي منه، يحدث بالمناكير محتمل أنها منه محتمل أنها من غيره، لكن لما جاء الآن هنا الكلام الذي سمعناه فنجزم بأنها منه ليست من غيره. نعم. وقال الأجري عن أبي داود: له أحاديث مناكير. وجاء أبو داود فسر يعني أو أتى بعبارة توضح ما سبق، له أحاديث مناكير يعني يرويها وقد وقع في النكارة وهو السبب فيها ليس غيره. نعم. وقال البزار في موضع آخر عقب الحديث الذي أخرجه له الترمذي عن الحسن عن أنس: هو صالح الحديث. الذي وثقه يظهر أنه ما عرف حقيقته، وبعدين قول ابن عدي طيب على كل بارك الله فيكم يظهر أن الذي وثقه يعني أحسن به الظن أو رآه على حال فقال فيه ما قال، والذي جهله يعني رحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع ما عرف شيئا إلا هذا، لكن هو أظهر أنه ضعيف، يظهر أنه ضعيف. وإيش في كلام آخر فيه؟ لكن على ما نحمل الكلام الشديد فيه يبدو أن له شيوخا معينين يعني يروى عنهم هذه المناكير. ايش قال حافظ؟ قال ضعيف. لا بأس. عرفت ليش قلنا ضعيف؟ ليش يا أبا إبراهيم قلنا ضعيف؟ ليش؟ أولا أنت موافق على ضعيف مش موافق؟ وقع في نفسك يعني موافق جيد ليش ولا ضعيف؟ أو ليش وقع في نفسك أنه ضعيف أحسن؟ أولا عندنا من وثق، ولا شك أنه إذا وثق فإن هذا يعني يغلب جانب المدح، ولو لم يكن في المدح إلا تخفيف القدح هو نوع مدح. كلام من المعلم في ابن معين أن الرواية تزين لابن معين، لا شك الذين أدركهم ابن معين، أما الميت ليش تزين لابن معين؟ كيف؟ لا لا، هذا روى عن حسن البصري عالم، لكن أنا في نظري ابن معين وثقه. طيب أبو زرعة ضعفه فقط، النسائي قال لك يعجبني حديثه، اسماعيل بن عياش وهو ليس بهذا الشأن وثقه أيضا، البزار اكتفى بقوله ليس بقوي، العقيل وأبو داود كلامهما قريب له مناكير، البزار قال صالح الحديث، ومن ضعفه جدا عندنا أبو حاتم والبخاري وابن عدي، وإن كان هناك محتمل أنه أن في كلام ابن عدي تصحيف، محتمل أن في كلام ابن عدي تصحيفا يعني، وهو غير بقية هذا الكلمة، وهو غير ثقة، هذه نادرة غريبة من ابن معين يقول غير ثقة، من ابن عدي يقول غير ثقة، نادر جدا، ما أذكر هذه العبارة عنده يستعملها، لكن ينظر كأنه كان يقارن بينه وبين بقية أو شيء مثل هذا، كان لبقية ذكر في السياق فأراد أن يفرق بينهما، قال هو غير بق وهو غير بقية فتصحفت، ينظر لعل كتبا عندنا وربما تصحفت من قول ابن عدي غير بقية، فلعل في السياق ما يدل على ذكر بقية ينظر هذا بمن يريد هذا الشيء. ابن حبان كلامه فيه شديد، ضعيف محتمل، الضعيف يعني قول وسطي لا هو بالثقة ولا هو بالمتروك. على الغالب لا لا، في الكامل، في الكامل رجع الكامل وبقية كلام ابن عدي وهو غير ثقة، فيخشى أن صحفت الكامل نفسه أن يكون صواب الكلام، لأنه كان ظهر في مقارنة بينه، أنا ما ذكرت هذا إلا لوجود ذكر البقية. ها بقير عنه في ذكر البقية، لو رجعنا إلى الكامل سنجد شيئا حملني على هذه على هذا الاحتمال. لا لا، ما يستفاد من مثل ترجمة ومثل 22 في آلاف تكلم في ابن معين متساهل، لكن إذا كثر هذا فيه فهو متساهل، أما لو ابن عدي يعني لو ابن معين أخطأ في 20 ترجمة 50 ترجمة وهو من المكثرين في الكلام من الرواة، ألوف من الرواة تكلم فيه، ما يضر هذا. لا كثير بارك الله فيك من الذين يكتبون يعني أحيانا لا يحسنون التقعيد، التقعيد يعني شيء آخر، ليس مثلا أن واحد يجمع كلام ابن معين كلام كذا ويقول لك خلاص هذا أنا جمعت كلام ابن معين، حتى توفق لاختيار قاعدة معينة ويكون دار في ذهنك حالة تقعيد علامات ومعالم في التقعيد، مش كل واحد ما يقال في مثل هذا متساهل. بالنسبة ليش لا عندنا كثير ضعفوه تضعيفا معتدلا ليس بشديد. نعم ضعيف بس ما يزال على ضعيف كما قال واضح الذين يعني اكتفوا بتضعيفه كثرة، وهناك من وثقه وهناك من قال ثقة، فلا نستطيع أن نقول متروك، لأن متروك معناه ضرب على كل ما سبق التوثيق والتضعيف وكذا، أما تضعيف فيها توسط. لا هو أخو ذاهب وأخو نعم إلا أن الغفلة شديدة فيه غالبا ما يكون متروكا ليس غفلة خفيفة. تفضل. قال رحمه الله: من اسمه تميم، تميم بن حدلم الضبي أبو سلمة الكوفي، من أصحاب ابن مسعود، وأدرك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، رمز بإخراج الجماعة له. قال روح نخلص الليل إن شاء الله، نقرأ نخلص الليل الجزء الأول. متى بدأنا في الجزء الأول في القراءة؟ أحد موجود من الذين ما أحد كتب متى بدأنا؟ عندك إيش عندك بس تقول تجتهد ولا عندك تقرأ؟ إيش مكتوب؟ خلي ترك شراء الكتاب تشتري الكتاب وتحسب علينا. بدأنا فيه في سنة 1419 ما شاء الله، تخلل هذا أجازات وسفر وانقطاع جيد. إذن هذه كم 7 سنين هنخلص إن شاء الله بقيت الأجزاء على 84 سنة. صلى الله عليه وسلم صلى الله البركة. تفضل. قال رحمه الله: تميم بن حدلم الضبي أبو سلمة الكوفي، من أصحاب ابن مسعود، وأدرك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، رمز بإخراج الجماعة له. قال: روى عنه إبراهيم النخعي وسماك بن سلمة الضبي وابنه أبو الخير بن تميم وغيرهم. قال الحافظ رحمه الله: أنت الآن يا أبا إبراهيم أقدم من بدأ معنا في التهذيب هنا، أحد شاركك؟ من أنت من بداية التهذيب من أول يوم؟ لا لا تروح لبعيد يا شيخ، قل التهذيب أبلا تهذيب وانت أبلا ما مش مكتوب عندك من أول ما بدأنا؟ ما سفرت يوم تأخر بعدك. ها وأنت يا سلام ما شاء الله خميس كذلك. من أيضا؟ لا وأنت أنت عادك أنت وأنت يا محمد ما شاء الله محمد سعدان كم هم الذين بدأوا معنا وأبو عبد عبد الله وأنس ما شاء الله مجموعة يعني من بداية الدرس صلى الله يتم علينا عليكم بخير. يتفضل. قال الحافظ رحمه الله: قلت ينبغي أن يرقم له تعليق البخاري لأنه قال في سجود القرآن، فقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال له سجد فإنك إمامنا فيها. فقد وصله بالتاريخ من طريق مغيرة عن إبراهيم قال قرأ تميم بن حذلم على عبد الله ولم يسق بقية القصة. وأخرجها سعيد بن منصور عن أبي الأحوص وجرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال تميم بن حذلم قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام فمررت بسجدة فقال عبد الله أنت إمامنا فيها. قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات فقال قد قيل إن كنيته أبو حذلم. يعني وثقه ابن سعد بن حبان شغيرهم غيرهم أحد. ابن سعد قال كان ثقة. ابن سعد ابن حبان ذكره في الثقات. قال صبوق قال ثقة ما من إخراج الجماعة له يعني لعل هذا لإخراج الجماعة وعلو طبقته فإنه أدرك أبا بكر وعمر لعله لهذا. طيب فضل تميم بن سلمة. قال تميم بن سلمة الكوفي رمز بإخراج البخاري له في التاريخ ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. قال عنه الأعمش ومنصور وطلحة بن مصرف وأبو صقرة جامع بن شداد وجماعة. قال ابن قال ابن ترجمة سابقة عندي في كلام ابن سعد في الطبقات ما في حتى كلمة ثقة كان قليل الحديث لكن ينظر. نعم صدوق يعني لو قال صدوق لكان أحوط لكن لا بأس يعني طاعل الطبقة وأخرجها الجماعة لا بأس اشتهروا بهذا وثقة الصحابة فيه ثقة لا بأس إن شاء الله. نعم. قال ابن معين والنسائي ثقة. قال الحافظ قلت وكذا قال ابن سعد. قال الحافظ قلت وكذا قال ابن سعد. قال وكان ثقة وله أحاديث. وكذا قال ابن سعد قال وكان ثقة وله أحاديث. وذكره ابن حبان في الثقات. هذا ثقة هذا ايش قال ابن سلمة. ايش قال ثقة هات. قال تميم بن طرفة تميم بن طرفة الطائي المسلي الكوفي روى عنه سماك رمز بإخراج مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه له. قال عنه سماك بن حرب المسيب بن رافع وعبد العزيز بن رفيع وغيرهم. قال النسائي ثقة. قال الحافظ قلت وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث. وقال الشافعي تميم بن طرفة مجهول. وقال الآجري عن أبي داود ثقة مأمون. وقال العجلي كوفي تابعي ثقة. هذا واضح ثقة. نعم. قال رحمه الله تميم بن عطية العنسي الشامي الداري رمز بإخراج الترمذي له. قال عنه إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم والهيثم بن حميد وغيرهم. قال دحيم ثقة معروف. وقال أبو زرعة الدمشقي من الثقات. وقال أبو حاتم محله الصدق ما أنكرت من حديثه شيئا إلا ما روى إسماعيل عنه عن مكحول. فقال جالست شريحا كذا وكذا شهرا وما أرى مكحولا لا رأى شريحا بعينه قط لا رأى شريحا بعينه قط يدل حديثه على ضعف يدل حديثه على ضعف شديد. وقال ابن أبي حاتم وقد روى الوليد عن ابن مسلم عن تميم عن مكحول وقال قدمت الكوفة فاختلفت إلى شريح 6 أشهر ما أسأله عن شيء أكتفي بما يقضي به. وقاله الترمذي أثرا موقوفا عليه. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات. ما ركزت معك كثيرا في هذه الترجمة ولخصنا فيها. دحيم يقول ثقة معروفة، أبو زرع دمشق يقول من الثقات، أبو حاتم يقول محله الصدق. ما أنكرت من الحديث شيئا إلا ما روى إسماعيل عنه، من إسماعيل؟ إسماعيل بن عياش، عنه عن مكحول. وقال جلست شريحا، ضار عن مكحول قال جلست، ضار عن مكحول قال جلست شريحا كذا وكذا شهرا ما أرى مكحولا رأى شريحا بعينه قط. أو من القائل جلست؟ يدل الحديث على ضعف شديد. وقال ابن أبي حاتم وقد روى الوليد يعني ابن مسلم عن تميم عن مكحول وقال قدمت الكوفة فاختلفت إلى شريح. المكحول الكلام المكحول، إذن الواو هذه زائدة، ينظر الواو زائدة لا ينظر. قال عن مكحول وقال قدمت الكوفة فاختلفت له شريح 6 أشهر ما أسأله عن شيء أكتفي بما يقضي. إيش قال هذا الثقة؟ صدوق يخطئ أو إيش قال فيه؟ ها؟ صدوق يعني معقول. طيب تميم الآخر هذا ما في كلام المنتصر. قال رحمه الله تميم بن المنتصر، تميم بن المنتصر بن تميم بن تميم بن الصلف بن تمام بن لاحق الهاشمي مولاهما الواسطي جد أسد. قال مولاهم الواسطي جد أسلم جد أسلم بن سهل الملقب بحشل لأمه، رمز بإخراج أبي داود والنسائي وابن ماجه له. قال عنه ابنه المنتصر وابن ابنته أسلم وبقي بن مقلد وجعفر بن محمد وعبد الله بن أحمد وابن أبي الدنيا وابن جرير وغيرهم. قال ابن حبان. طيب قال ابن حبان وكذا قال الجعابي في تاريخ وفاته وقال كان ثقة. ابن حبان ذكره في الثقات، والجعابي قال ثقة، وقال النسائي في أسماء شيوخ ثقة، وقال أبو داود صحيح الكتاب ضابط متوقن. أه؟ عندكم متقن؟ وفي النسخة متقن. هي متوقن بمعنى مستمع. على كل هذا ثقة. قال ضبط ثقة. ثقة ثقة مناسب ثقة. نعم. شو؟ عندك من وثقه؟ ابن عدي. قال ابن عدي ثقة. الكامل كم؟ الرابع 35,300 ألف، وثقه الذهب أين؟ واحد وكم؟ سنة 41,200، جزء كم؟ طيب صفحة كم؟ طيب هو ثقة هذا، لأنما قلنا يعني صحيح الكتاب ضابط متوقن، قد يكون هذا مدحا لكتابه يعني، أو يكون هذا مدحا له إذا روى من كتابه، لكن يقال في مثل هذا أيضا إذا حدث من كتابه فيكون بمنزلة عالية، يكون ثقة ضابط إذا حدث من كتابه. طيب هات توبة. قال رحمه الله: من اسمه توبة، توبة بن أبي الأسد العنبري أبو المورع البصري، واسم أبي الأسد كيسان بن راشد، وقيل توبة بن أبي راشد ويقال ابن أبي المورع، رمز بإخراج البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي له. قال عنه شعبة والثوري وأبو الأشهب وأبو بشر وأبو هلال الراسبي ومطيع بن راشد وهشام بن حسان وجماعة. قال إسحاق بن منصور عن ابن معين وأبو حاتم، أي أيوة وقال أبو حاتم، وأبو حاتم إبراهيم بن عرعرة والنسائي ثقة. وقال ابن سعد أخبرنا إسحاق بن المورع، وقال ابن سعد أخبرنا إسحاق بن المورع بن توبة العنبري، قال هو توبة بن كيسان بن أبي الأسد، أصله من سجستان ومولده اليمامة ومنشأه بها، ثم تحول إلى البصرة وهو مولى أيوب بن أزهر، وفد على عمر بن عبد العزيز، وولاه يوسف بن عمر سابور، ثم ولاه الأهواز، وكان يوم توفي ابن 74 سنة. قال الحافظ رحمه الله: قلت قال ابن المديني له نحو 30 حديثا، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الأزدي وحده: توبة منكر الحديث، يشير إلى أنه شذ بقوله منكر الحديث، لأن الأئمة وثقوه، وقال الأزدي وحده توبة منكر الحديث، إشارة إلى أن الأزدي خالف في ذلك فشذ، وشذوذه مردود. نعم. وقال الأزدي وحده توبة منكر الحديث، وروى بإسناد له عن ابن معين يضعف، يعني نعم. وقال ابن أبي خيثمة عن المدائن عن توبة: عملت ليوسف بن عمر فحبسني حتى لم يبق في رأسي شعرة سوداء. فذكر قصة، نعوذ بالله من الظلم، الظلم ظلمات. هذا ثقة أن الأكثر إما وثقوه أخطأ، صح، هو أشار هنا لأنه انفرد بهذا. نعم. هذه الترجمة الأخيرة: توبة أبو صدق الأنصاري البصري مولى أنس. وهذا من المبشرات أن نختم بالتوبة وبأبي صدق الأنصاري في مصرف الدين البصري مولى أنس، نسأل الله أن يؤنس وحشتنا جميعا. نعم. قال رحمه الله: توبة أبو صدقة الأنصاري البصري مولى أنس، رمز بإخراج النسائي له. قال: روى عنه في وقت الظهر، وعنه شعبة ومعاوية بن صالح وأبو نعيم ووكيع، روى له النسائي هذا الحديث الواحد، ووهم صاحب الأطراف في جعله أنه سليمان بن كندير الراوي عن ابن عمر، فقد فرق بينهما مسلم وغيره. قال الحافظ رحمه الله: قلت وقال أبو الفتح الأزدي لا يحتج به، فقرأت بخط الذهبي بل هو ثقة، روى عنه شعبة، يعني وروايته عنه توثيق له. نعم. إشكالية هذا، إشكال، إشكال عندك مقبول ولا صدوق؟ مقبول، صحيح، هذا أولى أن يقال فيه مقبول.